بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كنا توقفنا عند قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن في كلام أهل الجنة. يقول مفسر رحمه الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال هموم الدارين. هنا يفسر الحزن، فسر الحزن بهموم الدارين. والحزن طبعا هنا العبارة فيها عموم، عبارة المفسر فيها عموم، يشمل ما سبق في الدنيا وما هو في الآخرة من الهم. ومعلوم أن الحزن أو الحزن إذا اقترن، يعني هذا مشهور في القرآن ومقترن كثيرا في القرآن بالخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقال في هذا أن الخوف مما يستقبل والحزن مما مضى، هذا مشهور. ولكن الحزن أو الحزن إذا أفرد هنا نلاحظ أنه فسره بإيه؟ فسره بالعموم، فهذا يشمل ما سبق وما يأتي، هنا غير مقترن بالخوف. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور، قال للذنوب شكور للطاعة، الذي أحلنا دار المقامة الإقامة من فضله، إذ لا يجب عليه شيء، إذ لا يجب عليه، الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، إذ لا يجب على الله شيء، لأنه قال هنا في الآية الذي أحلنا دار المقامة من فضله، فهذا من فضل الله عز وجل تقربا منه ومنة منه سبحانه وتعالى، إذ لا يجب عليه شيء، لا يمسنا فيها نصب تعب، ولا يمسنا فيها لغوب كلال. الكلال هو التعب أيضا، فالآية فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب يفسر بالتعب، واللغوب أيضا يفسر بالتعب، ومعنى هما متقارب، ولكن بيفرق ما بينهم للاقتران، يعني يفرق بينهما للاقتران باعتبار أن كل واحدة منهما تختص بمعنى. فمما يقال في ذلك أن النصب، يعني النصب واللغوب كلاهما تعب، ولكن النصب تعب في البدن واللغوب تعب في النفس. تعب في النفس هذا نتيجة لتعب البدن، هذا يكون نتيجة لتعب البدن. الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما يكون في مثل هذا، يعني لما يكون الكلمتان المتقاربتان مقترنتين معا فيفرق بينهما. لكن اللغوب او النصب اذا ذكر وحده لا يحتاج الى مثل هذا، فيفسر به التعب، وممكن يكون محتمل ل كل صور التعب، يعني يكون التعب في البدن والتعب في النفس. ثم قال تعالى والذين كفروا، يقول مفسر مقابل للذين اصطفينا، لأن المذكور سابقا من أحوال أهل الجنة كان للذين اصطفينا من عبادنا، الذين أورثهم الله سبحانه وتعالى الكتاب، فهذا في مقابل هؤلاء. والذين كفروا مقابل للذين اصطفينا، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بموت فيها فيموتوا. جواب النفي منصوب بإضمار أن، جواب النفي لا يقضى عليهم فهنا فاء سببية في جواب النفي ومنصوب بإضمار أن، هذا يعني هذا لازم، يعني هذا أمر نحوي. الفاء السببية تنصب بأن مضمرة، فهو يبين لنا لماذا هي فيموت ولم يقل فيموتون. يعني هذه ليست فاء عطف على يقضى، يقضى مرفوع، يقضى مرفوع، فيموت منصوب أو مجزوم، فهو أنا يذكر أن هي منصوبة يعني في جواب النفي. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور قال مبالغ في الكفر أو الكفران. مثل ذلك الجزاء هنا يفسر كذلك، كذلك كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، فمثل هذه الكاف ذلك عائدة على الجزاء المذكور، مثل ذلك الجزاء المذكور نجزي كل كفور. وهنا المفسر قال في كفور، قال كل كفور مبالغ، مبالغ هذه من صيغة المبالغة في كفور، ولكن ذكر هنا وجهين، قال مبالغ في الكفر أو الكفران. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الكفر والكفران؟ نعم، كفران النعم الأول هو الكفر ضد الإيمان، والكفران كفران النعم، والكفران كفران النعم. فهنا يعني إن المعنى يحتمل هذا وذاك، كذلك نجزي كل كفور، كفور إما من الكفر الذي هو ضد الإيمان، أو الكفر كفر النعم أو كفران النعم. وهم يصطرخون، هؤلاء الذين كفروا، وهم يصطرخون قال من الصراخ، وهو الصياح بجهد وشدة، فيها قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فيها إلهاء عائدة على النار، عائدة على نار جهنم. وهم يصطرخون فيها قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أي عملا صالحا غير الذي كنا نعمل، قال بدل أو صفة. وفائدته التحسر والاعتراف بالذنب، أولا بدل أو صفة، هنا يتكلم على كلمة غير، هنا يتكلم عن كلمة غير، إنها بدل من صالحا أو صفة لصالحا. ثم قال وفائدته التحسر، يعني الفاصلة هذه ممكن تتحط بعد كلمة صفة، وفائدته التحسر والاعتراف بالذنب. أولم نعمركم، جواب من الله لهم، يعني كلامهم انتهى، كلامهم انتهى، رب المحكي عنهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، انتهى كلامهم. قال الله لهم أو يقول الله لهم أولم نعمركم، يقول جواب من الله لهم، ما يتذكر فيه من تذكر. قال ما موصولة، ومن فاعل يتذكر. قال والأصح، بعد ذلك تكلم على التعمير في السن، يعني تكلم على الأقوال فيه بعد ذلك، ولكن خلينا الأول مع الجملة المذكورة هنا. قال ما موصولة، ومن فاعل يتذكر، وتبقى يقصد إن هنا يتذكر من تذكر، يتذكر هذا الفعل فاعله من، يتذكر من تذكر، هذه جملة الصلة لما، ومن نفسها الفاعل اسم موصول، فما بعده جملة صلة أيضا له، واضح الكلام؟ مفهوم؟ ننتبه هنا، ننتبه هنا أنه هو هنا قال ما موصولة، ما موصولة، طيب ما الموصولة هذه؟ ما إعرابها؟ عشان بس نفهم محلها في العبارة، ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طيب جميل، يقولوا ظرف، يعني هي ظرفية، يعني تكون ظرفية. طيب هو على فكرة هو فعلا هذا معنى محتمل، وممكن يبقى فيها معنى، فيها معنى المصدر. أنا لا أتكلم الآن في الإعراب، لسه أتكلم عن الإعراب، فيها معنى المصدر، يعني أولم نعمركم تعمرا يتذكر فيه من تذكر مثلا. عامة هو الأقرب إن ما هنا، يعني حتى لو قلنا عليها إن فيها معنى الظرفية، فيها معنى الظرفية أو معنى المصدر، إن هي يعني نكرة موصوفة، إن الماء نكرة موصوفة. فأولم نعمركم يعني تعميرا يتذكر فيه من تذكر، أو أولم نعمركم زمانا يتذكر فيه من تذكر. وعامة هي بتبقى قريبة من معنى إيه، من معنى الموصول يعني. ومن ال من يعني على هذا المعنى المذكور يعني، في من الأشياء الشائعة أحيانا في القراءة بعضهم لما يقرأ يقول أولم نعمركم، ويقف عندها ثم يقول ما يتذكر فيه من تذكر. على هذا الذي ذكرناه لا يصلح أن هو يبتدئ به ما يتذكر فيه من تذكر. ثم قال بعد ذلك والأصح الذي يدل عليه الأحاديث أنه 60 سنة، وعن زين العابدين إنه 17 سنة، وعن كثير إنه 40. هنا الكلام على التعمير هذا الذي تقام به الحجة عليهم، فذكر 3 أقوال. والأول وصفه بأنه الأصح الذي يدل عليه الأحاديث، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. وإن لم يكن صريحا يعني في تفسير الآية، ولكن هو من أول ما يفسر به نعتبر أن 60 سنة هذا إيه قد بلغ عذره يعني، قد بلغ عذره. وكل قول من الأقوال الأخرى يعني فيها وجه، يعني لها وجه. إنسان ما يبلغ 40 حتى لو بلغ 17 سنة، ولكن تمام الإعذار، تمام الإعذار يعني كل مرحلة عمرية من هذه فيها قدر من الإعذار، يعني في إمهال وقع للإنسان، فكل مرحلة فيها قدر من الإعذار، ولكن تمام الإعذار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري الذي أشرت إليه. قال تعالى وجاءكم النذير، يقول وجاءكم، المفسر يقول عطف على معنى أولم نعمركم، كأنه قال عمرناكم وجاءكم. ليه هو بيعبر عنها بهذه الطريقة؟ لأن نعمركم هذا فعل مضارع، فعل مضارع هو يعني بعد لم، فهو يقصد هنا فعل مضارع وجاءكم ماضي، فبيبين أنها معطوفة على معنى ولم نعمركم، يعني كأنها ولم نعمركم ويجئكم، أو ما عمرناكم وجاءكم. وجاءكم النذير، قال الرسول أو الشيب، وقيل غير ذلك في النذير. هنا الكلام في من الموصوف بأنه النذير هنا في الآية، طبعا هو المشهور في تفسير هذه الآية أنه الرسول، وجاءكم النذير أي جاءكم الرسول من الله، جاءكم الرسول من الله، فبالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءكم النذير هذا المشهور، وإن كان ورد عن بعض السلف ذكر الشيب، وقيل غير ذلك، يعني أي أشياء مما تذكر الإنسان كموت غيره هذا نذير يذكره، وغير ذلك يعني يذكر. ولكن المشهور في إقامة الحجة بمجيء النذير أنه الرسول من الله سبحانه وتعالى، الرسول المرسل من الله سبحانه وتعالى. أظن أولا معنى الشيب في النذير واضح، يعني أن الإنسان يكون يعني شباب وفي صحته، ثم بعد ذلك يبدأ الشيب يظهر في رأسه، يبدأ الشيب يظهر في لحيته، فهنا إيه يبتدي ينتبه ان هو مر به العمر، مر به العمر، فيكون هذا من باب ايه، من باب النظاره له. كنت اقول ان الرسول هو المشهور، يعني تفسير النذير بالرسول هو المشهور في مثل هذه المقامات اللي فيها اقامه الحجه عليهم، حتى في القران يعني في مواطن، عده مواطن في القران. من ذلك مثلا يعني حتى هنا في السوره ذكر النذير هذا قريب منها، وبعد كده فين هو أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هنا النذير يفسر بالرسول، هذا واضح جدا أنه يفسر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. مواطن أخرى زي إيه تاني؟ إيه لو حد استحضر شيء، أنا تذكرت مثلا سورة الملك في قول الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. هذا في إقامة الحج عليهم: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. النذير هنا ماذا؟ النذير هنا الرسول. النذير هنا الرسول، لا يقال فيه الشيب مثلا أو موت الناس من حولهم ونحو ذلك. فالمقصد أن المشهور في القرآن يعني في إقامة الحجة بمجيء النذير أن يكون النذير وصفا للرسول: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا عقوبة لهم، وقد أقيمت عليهم الحجة بالتعمير وأقيمت عليهم الحجة بمجيء النذير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول مفسر: إن الله عالم غيب السماوات والأرض فلا يخفى عليه أحوالهم إنه عليم بذات الصدور. قال تعليل له أي إذا علم مضمرات الصدور فكيف يخفى عليه شيء آخر. وهذا حسن في مناسبة ختم الآية بإنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هذا يقول تعليل له. إذا كان عليما بذات الصدور فلا يخفى عليه شيء آخر، لا يخفى عليه شيء آخر. وقول المفسر هنا إذا علم مضمرات الصدور، إيه كلمة مضمرات الصدور هذه؟ لأن ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ذات هذه وصف لشيء. طبعا احنا تعبير والله عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، هذا متكرر في القرآن. ما معنى ذات الصدور؟ ذات الصدور يعني مضمرات الصدور، الأشياء التي تخفيها الصدور. وهذا الموصوف غير مذكور، المذكور ذات الصدور، هي طبعا مضمرات مؤنثة، فذات الصدور ذات هذه يعني ذو، ذات مؤنث ذو، لأنها مصاحبة للصدور، لأنها مصاحبة للصدور والصدور مصاحبة لها، فيقال في مضمرات الصدور ذات الصدور. فهو يعني تعبيره بمضمرات الصدور هذا حسن جدا لمناسبة ذات، يعني عشان يكون الكلام متناسب مع كلمة ذات. يعني لو قال إذا علم ما تخفيه الصدور، ما تخفيه الصدور، هذه ما سيعود عليها الضمير بإيه؟ ضمير المذكر أو الإشارة بالمذكر أو غير ذلك، يعني هو هتبقى مذكرة. فوراع هذا يعني هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يقول جمع خليفة أي خلفاء قوم آخرين، جعلكم خلفاء قوم آخرين، أورثكم أرضهم وملككم مقاليد التصرف وسلطكم فيها. هذا معنى جعل، وهذا معنى جعلهم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره لا يضر غيره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا قال أشد البغض وهم يحسبون أن آلهتهم شفعاؤهم. هنا المفروض الهمزة على الواو، هنا في تفسير المقت فسره بأشد البغض، والمقت بغض شديد، وأيضا فيه معنى الاحتقار، يعني المقت فيه معنى البغض والاحتقار. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ما فاعل يزيد؟ كفرهم، كفرهم. وما إعراب مقتا؟ طيب. في قالوا مفعول ثان وفي قالوا تمييز. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، وهم يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الخاسرون. هنا نلاحظ المفسر أنه لما ذكر قال أشد البغض وهم يحسبون أن آلهتهم شفعاؤهم، يعني هذا حسن في العبارة، يعني ليس مجرد تكميل الكلام، يعني هم يحسبون أنهم بكفرهم هذا بعبادة غير الله، وهم يحسبون أنهم شفعاء، أن هذا يقربهم من الله، فكان الحال على ضد ذلك. يعني هم يظنون أنهم بهذا الكفر يتقربون إلى الله، يعني هم يظنون أنها شفعاء، فكان الحال على ضد ذلك، أن كفرهم وأن فعلهم زادهم عند ربهم مقتا. ولا يزيد الكافرين، هذه في الأولى، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، وهم يحسبون أنهم على شيء، هم يحسبون أنهم بفعلهم يفلحون يفوزون، فكان الأمر أيضا على ضد ذلك، أنه زادهم خسارة. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني. قال بدل من أرأيتم أو تأكيد أرأيتم، لأنه بمعنى أخبروني عن شركائكم. أرأيتم بمعنى أخبروني، وهذه سبقت معنا في مواطن في القرآن، لما يقال لأحد أرأيت كذا يعني أعلمني أو أخبرني. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني، هنا ذكر وجهين في محل أروني، الأول بدل من أرأيتم اعتبر أرأيتم أروني، والثاني قال تأكيد أرأيتم لأنه بمعنى أخبروني عن شركائكم، يكون تأكيدا له. يعني ماذا خلقوا من الأرض؟ يبقى أروني ماذا خلقوا، يعني أعلموني وأخبروني ماذا خلقوا من الأرض. هل استبدوا بخلق شيء حتى استحقوا العبادة، أم لهم شرك في السماوات؟ قال شركة مع الله في خلقها. هذا واضح الكلام، يعني لا يحتاج إلى تعليق. أم آتيناهم، أي الأصنام أو المشركين، كتابا بأنهم شركائي، فهم على بينة حجة واضحة منه، من ذاك الكتاب. الكلام أصلا على مفرد، من ذاك الكتاب مكتوبة يعني عندنا الكتب. طيب، أم آتيناهم كتابا، هنتكلم على ضمير آتيناهم اللي ذكر في وجهين الأصنام والمشركين، ولكن نكمل ما بعد ذلك. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، واضح هنا أن المقصود أنه كتاب يصحح لهم ما يزعمونه. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، كتابا فيه أن هؤلاء شركاء، فهم على بينة، قال حجة واضحة منه، أي من ذاك الكتاب. وبينة تقرأ بينة وتقرأ بينات، بينة تقرأ بينة وتقرأ بينات. طيب، في ضمير المفعول أم آتيناهم قال الأصنام أو المشركين، ما المتبادل إلى الذهن هنا؟ والأظهر في المعنى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. المشركين يعني ربما يستغرب ذكر الأصنام، ولكن إذا نظرت إلى الضمائر قبله ستجد أن الضمائر، وأردت أن توحد مرجع الضمير ستجد أن الضمائر عائدة على الأصنام. ماذا خلقوا من الأرض؟ الكلام هنا على الأصنام. أم لهم شرك في السماوات؟ الكلام على الأصنام. أم آتيناهم؟ يبقى لو حد هيعتبر توحيد مرجع الضمائر فيبقى الضمير يعود على الأصنام، والمعنى محتمل ولكنه أظهر في المشركين، ولكن المشركين هيبقى فيه تغاير في الضمائر. واضح هنا ليه في ذكر الأصنام وليه في ذكر المشركين؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يقول المفسر: والظاهر أنه للترقي، فإن الاستبداد بخلق جزء من الأرض أقل دلالة من أن يكونوا شركاء في خلق السماوات، ثم إيتاء كتاب من الله أدل وأدل. وأم منقطعة. يقول: الظاهر أنه للترقي، يعني ترقي من الأقل للأعلى، الأقل دلالة للأعلى دلالة. ماذا خلقوا من الأرض؟ يقول: هذا أقل في الدلالة. ثم فوقه: أم لهم شرك في السماوات أن يكونوا شركاء في خلق السماوات. ثم أوضح الأدلة أن يكون معهم كتاب من الله أن هؤلاء شركاء. هذا يعني يحسم الأمر ويقطع كل شيء. فهذا هو يقصد هنا أن هذا ترقي. هذا الترقي أو تعبير المفسر بأنه ترق، هذا يدل على أنه بيعتبر المعنى وكأن فيه إضراب، كأن فيه إضرابا، صح؟ وإن أم هنا يعني في كما ذكر هنا قال أم منقطعة. ما هو أم المنقطعة؟ ما هي أم المنقطعة؟ أم المنقطعة بل والهمزة، أم المنقطعة بل والهمزة. فقوله أم المنقطعة هذا متناسب مع الذي يذكره في الترقي، هذا متناسب مع الذي يذكره في الترقي. يعني كأن المعنى: ماذا خلقوا من الأرض؟ بل ألهم شرك في السماوات؟ بل آتيناهم؟ أو نحوه. حد مستحضر مثال في الترقي بالإضراب ببل؟ وترقي لا أقصد ترقي، يعني الترقي من شيء إلى آخر يعني يكونوا اثنين بينهم بل، هذا كثير. لا أقصد أكثر من ذلك، ثلاثة زي هنا. في الطور، طيب هو في الطور، أنا أقصد الترقي، أنا أقصد الترقي. يعني يقال هنا: طب هنا ترتيبه لأن ده ثم ده هذا الأعلى ثم هذا الأعلى. أنا مش مستحضر هذا الأمر في الطور، يعني هو الطور فيها قبل منقطعة معروف كتير، ولكن أقصد إن هنا يكون فيها معنى الترقي هذا. لا طيب مثال هنا: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. طيب بل هم منها عمون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا ترقي، هذا واضح جدا في الترقي. آية الأحقاف، إيه آية الأحقاف؟ طيب وعلى أي حال كده أظن المعنى صار واضحا. ثم يقول تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول: بل إن يعد الظالمون بعضهم، يقول مفسر: بدل من الظالمون. هذه كلمة بعضهم، بل إن يعد الظالمون بعضهم، بعضهم بدل من الظالمون، بعضا إلا غرورا. إن هذه ما نوعها؟ بل إن يعد هذه إن نافية، نعم هذه إن نافية. قال: فإن الأخلاف، هي مكتوبة عندنا الأخلاف صح؟ نعم في مقابل الأسلاف. نعم، فإن الأخلاف والأتباع، نقطة صغيرة كده، يقول فإن الأخلاف والأتباع اعتمدوا على قول الرؤساء والأسلاف بأنهم شفعاء عند الله. ثم يقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يقول أي كراهة الزوال أو يمنعها من الزوال. وهنا الجملة مكررة، يعني هي أو يمنعها من الزوال، فإن الإمساك منع. واضح كلمة جملة أو يمنعها من الزوال هذه مكررها مرة أخرى. إن هو ذكر هنا وجهين، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الأول قال أي كراهة الزوال، الثاني قال يمنعها من الزوال فإن الإمساك منع. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن الأول أن تزولا مفعول من أجله، كراهة الزوال، يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول كراهة أن تزول، فيكون مفعولا لأجله أو مفعول من أجله. الثاني قال أو يمنعها من الزوال فإن الإمساك منع. يبقى إن الله يمسك، اعتبر أن الإمساك فيه معنى المنع، يمنع السماوات والأرض أن تزول. طب أن تزول يبقى إعرابها إيه هنا على هذا المعنى الثاني؟ ما هو الفرق بينهم؟ المحل الإعرابي طبعا مؤثر فيه فهم المعنى الإجمالي. يعني الأول كراهة الزوال هذا مفعول لأجله، طب يمنعها من الزوال على أن الإمساك فيه معنى المنع، يبقى إعراب أن تزول. هذا سؤال. يعني لو كان إن الله يمنع السماوات والأرض أن تزول، مفعول به. طيب والسماوات تبقى إعرابها إيه لو هي لو أن تزول مفعول به؟ طيب السماوات مفعول به وأن تزول تبقى مفعول ثان، مفعول ثان على في حذف خافض. يعني هو حتى بيقول من الزوال، يبقى ان الله يمسك السماوات والارض من الزوال، وبعدين نزع الخافض وتعرب مفعول به على هذا. ماشي، تعرب مفعول به على هذا اللي هو مفعول ثاني اقصد يعني، وممكن تبقى بدل. صح، فامنتم من في السماء اي يخسف بكم الارض، يعني ممكن تكون بدل ان الله يمسك السماوات والارض، تكون بدل ايه؟ بدل اشتمال من السماوات والارض. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال الجملة المنفية ساد مسد الجوابين، ومن الأولى زائدة والثانية ابتدائية. أولا يعني نأخذ الكلام من آخره، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، من الأولى هذه زائدة اللي تفيد تنصيص العموم، من الأولى زائدة، من بعده من الثانية ابتدائية. هو يتكلم من أحد من بعده، الأولى زائدة والثانية ابتدائية. طيب هذا واضح. نرجع بقى قبله، قال الجملة المنفية ساد ما سد الجوابين. الجملة المنفية هي فين الجملة المنفية أصلا؟ أين الجملة المنفية؟ إن أمسكهما، إذن إن هنا نافية، ما أمسكهما من أحد من بعده، إن هذه نافية. طب قبلها في إن أخرى، ولئن زالتا، إن الأولى شرطية وإن الثانية، إن الأولى شرطية وإن الثانية نافية. طب ومن أحد من بعده، من الأولى زائدة ومن الثانية ابتدائية. واضح؟ طيب سد ما سد الجوابين، جواب إيه؟ ما الذي يفتقر إلى جواب نقول فيه إن إن أمسكه من أحد من بعده جواب له؟ القسم والشرط. أحسنتما أحسنتم، تمام أحسنتم، تمام. القسم والشرط. الشرط واضح، إن زالت هذا شرط، جوابه إن أمسكهما من أحد من بعده. في قسم دلت عليه اللام، في قسم دلت عليه اللام، ف اللام هذه موطئة للقسم، ولا إن، فجواب القسم فين؟ جواب الشرط فين؟ هنا ما ذكره أنها إيه؟ أن هذه الجملة سد مسد الجوابين، ده ممكن يكون في اعتراض نحوي. أيوة ممكن يكون في اعتراض نحوي ومناقشة نحوية في هذا، بس نفهم يعني المقصود هنا سد مسد الجوابين، جواب القسم وجواب الشرط كما ذكرتم. إنه كان حليما غفورا، قال لا يعاجل بالعقوبة مع تلك القدرة التامة، يعني بالرغم من أن قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة جدا، الله على كل شيء قدير، يمسك السماوات والأرض أن تزول، ومع ذلك فإنه يمهل عباده ويغفر لمن تاب. إنه كان حليما غفورا، يقول لا يعاجل بالعقوبة مع تلك القدرة التامة. وأقسموا بالله، يقول قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. من أين جاء قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده واضح أصلا من الآية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير دل على أن هذا القسم منهم كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسموا بالله قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم جهد أيمانهم، مفعول مطلق أي قسما غليظا. لئن جاءهم، هذا الذي أقسموا عليه، لئن جاءهم نذير قال نبي لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. يقول أي من الأمة التي هي إحدى الأمم، أي أفضلهم وأهداهم. تقول فلان واحد القوم وأوحدي العصر، ولهذا قال الضحاك معناه من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، أو من اليهود والنصارى وغيرهم. طيب، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، المعنى العام لا يكونن أهدى من إحدى الأمم أي من اليهود والنصارى وغيرهم. غيرهم مش أي أمة، يعني مقصود بغيرهم ممن جاءهم رسول، ممن جاءهم نبي من الله سبحانه وتعالى، الأمم التي جاء أنبيائها. وهذا نجد فيه التفسير، يعني كثير من المفسرين، يعني في تفسير السلف وكثير من المفسرين يقتصر هنا، يقول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، يقول اليهود والنصارى والصابئة وغيرهم ممن جاءهم إيه؟ من الأمم التي جاء أنبياء، حتى لو وقع عندهم تحريف بعد ذلك يعني. ولكن يتبقى الكلام على التعبير عن ذلك بإحدى الأمم، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. إيه إحدى الأمم؟ هنا ذكر توجيها لذلك، وليس هو التوجيه الوحيد يعني، ليس هو التوجيه الوحيد، ولكن في توجيهات أخرى. التوجيه الذي ذكره ده توجيه الزمخشري في إحدى الأمم، لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. يقول إحدى الأمم أي من الأمة التي هي إحدى الأمم، أي أفضلهم وأهداهم، كما تقول فلان واحد القوم. يعني إحدى الأمم يعني من الأمة التي هي الأمة المقدمة، أفضل أمة من هذه الأمم. هنا بنتكلم، هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على دلالة التعبير عن هذه الأمم او هذه الأمة بأنها احدى الأمم. واضح؟ وفلان او حدي العصر، فهم بيقولوا لا يكون هنبقى اهدى من احسن أمة من هذه الأمم. كما ذكرت هذا توجيه من جملة توجيهات من الممكن أن تقال أو قالها بعضهم في التعبير بإحدى الأمم. ولكن هنا سأسأل سؤالا، يعني بناء على ما فهمناه من الكلام الذي ذكره في إحدى الأمم، هل هذا يكون من كلامهم أم من حكاية الله لكلامهم وهم لم يقولوا هذا يعني تحديدا؟ لا أقصد الألفاظ، لا أقصد الألفاظ، ولكن أقصد معنى إحدى الأمم، ما دل عليه معنى إحدى الأمم، يكون هذا من كلامهم؟ بتقولوا لا. طيب يبقى إيه فايدة الكلام يا جماعة أصلا؟ يعني هو دلوقتي لما هو هنا في التوجيه يقول، نركز كده شوية، إذا كويس إن أنا سألت السؤال ده، هو دلوقتي لما يقول أن إحدى الأمم معناها يعني أفضل الأمم، يبقى هم قصدوا أن يقولوا ذلك ولا لأ؟ أفضل الأمم يعني لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى، هنبقى أهدى من أحسن أمة من هذه الأمة، أفضل أمة من هذه الأمة. هذا من كلامهم، صح؟ هذا من كلامهم. لما نجد بعض المفسرين يقول أن بعضهم قال لنكونن أهدى من اليهود، وبعضهم قال من النصارى، وبعضهم قال من الصابئة، فحكى الله عز وجل عنهم ذلك، فقال عنهم أنهم قالوا لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. يبقى هنا إبهام الأمة من القرآن نفسه، من كلام الله سبحانه وتعالى، مش إن هم قالوا إحدى الأمم أو ما في أو ما يؤدي دلالة كلمة إحدى الأمم. واضح الفرق ولا لا؟ طب أنا بقول ده ليه؟ مش من باب تعديل الأقوال، علشان لما تقرأ الكلام الذي ذكره هنا في التوجيه، ذكرت أنه توجيه الزمخشري، لو قرأت الكلام الذي ذكره هنا ينفع بقى حد يبني على هذا فيقول انظر إلى ما قالوه، يعني هم أقسموا، كيف المؤكدات هنا، كيف أنهم أقسموا بالله، وهذا القسم جهد الأيمان. لو قلنا جهد الأيمان يعني إيه؟ قيد يجعل القسم قسم أغلظ، لأن بعضهم يقول أن كل قسم يكون قسم جهد اليمين. لئن جاءهم نذير، لئن جاءهم نذير لا يكون هنا أصلا حتى النذير نكر، يعني أي نذير يجيئنا، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، قالوا سنكون، لو جاءنا أي نذير سنكون أهدى من أفضل أمة من هذه الأمم. يعني كل هذا يدل على شدة العزم وقوة الكلام الذي يقولونه. ده بناء على إيه؟ ده بناء على التوجيه الذي ذكره هنا، مفهوم؟ طيب لما هنا بقى بعد كده بيقول المفسر، ولهذا بعد ما ذكر التوجيه قال ولهذا قال الضحاك معناه من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل أو من اليهود والنصارى وغيرهم. هو الكلام الذي يذكره توجيهه، يعني هو يستقيم مع هذا توجيه ويستقيم مع غيره، يعني هو مش علشان يقول ولهذا قال الضحاك وكذا، لا، هو هذا يستقيم مع أي شيء، يعني الكلام المذكور يستقيم مع أي توجيه يذكر. لا، هو مش قضية إحدى وليس كل، مش قضية إحدى وليس كل، هو لما يقول سنكون أفضل من، هو على التوجيه الأول، من إحدى الأمم، أفضل الأمم وأهدى الأمم، فهم يقصدون أنهم أفضل من الجميع، ولكن لما يقول أن أنا أفضل، سأكون أفضل من أفضل هذه الأمم، سأكون أهدى من أفضل هذه الأمم، فخلاص هو فوق كل هذه الأمم في الهداية. ماشي. المقصد هنا إن كلام الضحاك وكلام السلف في هذه الآية لا يلزم منه أن يكون التوجيه للتوجيه الذي ذكره الزمخشري فقط، ولكن ممكن غيره عادي يستقيم الأمر دفعا بس لتوهم أنه لما قال ولهذا قال كأنه استخرجها من كلام السلف، وهذا الذي يؤدي إليه كلام السلف في تفسير إحدى الأمم فقط، لا هو مش فقط. طيب، فلما جاءهم نذير ما زادهم، أي مجيئه، إلا نفورة. طبعا المجيء هو الذي زادهم، ولو أسند أسند فعل زاد للنذير فيكون هذا على إيه؟ يكون هذا على المجاز العقلي، يعني لأن النذير لا يزيدهم بنفسه على الحقيقة نفورا، وإنما مجيئه هو كما هو واضح هنا، يقول ما زادهم أي مجيئه إلا نفورا عن الحق استكبارا، قال بدل من نفورا أو مفعول له، وقيل استكبروا استكبارا. هنا يتكلم في استكبارا، ذكر فيها ثلاثة أوجه، أن تكون بدلا من نفورا، الثاني مفعول لأجله، من أجل الاستكبار، فعلوا هذا من أجل الاستكبار، والثالث قال استكبروا استكبارا، قيل استكبروا استكبارا يعني تكون مفعول مطلق، استكبارا في الأرض ومكر السيء، قال من إضافة الموصوف إلى الصفة، الأصل إن هي والمكر السيء، فهنا في إضافة موصوف إلى الصفة، قال بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أين الدليل؟ الدليل في قوله المكر السيء، فدل على أن مكر السيء هي بمعنى المكر السيء. قال من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل قوله ولا يحيق، يحيط المكر السيء إلا بأهله، قال بالماكر، المراد بأهل المكر السيء الذي يمكر هذا المكر السيء هو الماكر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ قال فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين، سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين. جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم. فهل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ يعني ما ينتظرون إلا سنة الأولين؟ الواقع هل أنهم في فعلهم هل كانوا ينتظرونها؟ هم أصلا يكذبون بها، هم أصلا يكذبون بها، ولكنهم يستحقون أن تنزل بهم. يقول جعل استقبالهم كأنه انتظار منهم لها، فهل ينظرون هل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال فيصل العذاب البتة ويصل إليهم لا إلى غيرهم. هذا الذي يذكره الجملة الأولى لقوله تعالى لن تجد لسنة الله تبديلا، والجملة الثانية لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. الجملة الأولى فيصل العذاب البتة، لأنك لن تجد لسنة الله تبديلا، فلا تبدل سنة الله سبحانه وتعالى، فينزل بهم العذاب البتة قطعا. ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا يحول أحد من الناس أو غير الناس، لا يحول أحد عذاب الله عنهم، فهو يصل إليهم لا إلى غيرهم. فهو الجملة الأولى يذكرها في مقابل فلن تجد لسنة الله تبديلا، والجملة الثانية يذكرها في مقابل ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قال فإنه يشاهد آثار العذاب من آثارهم، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه، قال ليسبقه ويفوت عنه من شيء في السماوات ولا في الأرض. من هنا زائدة واضح، من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، قال ظهر الأرض من دابة. طيب ما ترك على ظهرها، الهاء هنا عائدة على الأرض. لو قيل أن الأرض المذكورة في الآية فهذا بعيد، يعني الآية بعيدة، ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، إن هو بعد ذلك يقول ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أن الهاء هنا عائدة على مذكور، لكن المذكور سيكون بعيدا أو تكون عائدة على غير مذكور، وهو مما يعلم من سياق الآيات. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، مثل قوله تعالى كل من عليها فان، ولم يرد ذكر الأرض قبلها، كل من عليها فان يعني على الأرض، ما ترك على ظهرها، يقول ظهر الأرض من دابة. قال بشؤم معاصيهم، وقيل المراد من الدابة الإنس وحده. هنا ذكر قولين في الدابة، الأول قال بشؤم معاصيهم ولم يعين ما الدابة، كأن الأول لا يحتاج أن يعبر عنه أصلا، من دابة ما ترك على ظهرها من دابة، أن هذا يعم كل الدواب. فيسأل سائل يقول طيب عموم الدواب الحيوانات وغير ذلك من الدواب، الشيء أصلا يعني غير مكلفة ولم تعصي الله سبحانه وتعالى، لماذا تهلك، لماذا يقع بها مثل هذا؟ فيقول بشؤم معاصيهم، بشؤم معاصي بني آدم والجن، يعني ما ترك على ظهرها من دابة. الأول هنا يقول بشؤم معاصيهم، هو يعلل ليه دابة تبقى على العموم، واضح، يعلل لماذا كلمة دابة تكون على العموم. الوجه الثاني قال المراد، يقول وقيل المراد من الدابة الإنس وحده. طيب اللي حيقول الإنس وحده يبقى على اعتبار أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، واضح، يكون من العام الذي أريد به الخصوص لو على الوجه الثاني. طيب هرجع تاني للوجه الأول. الوجه الأول لما حد يقول في الدابة العموم يدخل فيها الإنسان؟ نعم، على فكرة كلمة الدابة لا يلزم أن يدخل فيها الإنسان، يعني ممكن يدخل وممكن لا يدخل، هنا يدخل هنا يدخل، يبقى الدابة في عموم من يدب على الأرض، في عموم من يدب على الأرض. طيب لكن هو لا يلزم في العموم في الدابة في غير ذلك، أقصد يعني أن تشمل الإنسان عموم من يدب على الأرض، لأنه أصلا يعني ممكن تكون يدب على الأرض ولكن تستعمل في شيء دون شيء، من قال لإنسان يا دابة مثلا، فهذا يسبه، يعني هذا يسبه. وينفع نقول مقر السيد، وكلمة ظاهرها مفرد مضاف يفيد العموم، ولا كلمة كلمة ما ترك على ظهرها يفيد العموم؟ لا، هو ما يفيدش العموم هنا، العموم مش من ظهرها، العموم يعني له أفراد. لا، فين أفراد الظهر؟ فين أفراد الظهر؟ وفاد العموم فين أفراد الظهر؟ يعني العموم معناه أن ظهرها يعني ظهورها. لا، هو العموم في الدواب، دابة نكرة جاءت في سياق النفي وكمان داخل عليها من المنصصة للعموم. واضح؟ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يقول يوم القيامة أو إلى أجلهم المقدر المعين. هنا ذكر وجهين، يؤخرهم إلى أجل مسمى، إما يوم القيامة، وهذا شائع في القرآن، يوم القيامة أو الأجل المقدر المعين لكل واحد منهم. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، قال فيجازيهم على ما علم من عملهم. طيب، ما هذه العبارة فيجازيهم على ما علم من عملهم؟ هذا معنى جواب الشرط الذي دل عليه قوله فإن الله كان بعباده بصيرا، لأن فإن الله كان بعباده بصيرا في المعنى ليس هو جواب الشرط. فإذا جاء أجلهم، فين الجواب؟ فإن الله كان بعباده بصيرا، هذا دل على الجواب، فإن الله كان بعباده بصيرا سواء جاء أجلهم أم لم يجي أجلهم، يعني قبل أن يجيء أجلهم وبعد أن يجيء أجلهم، الله سبحانه وتعالى بعباده بصيرا، كان بعباده بصيرا. أقول فإذا جاء أجلهم يجازيهم على ما علم من عملهم لأنه كان بعباده بصيرا. هنا دلالة هذه الجملة على معنى جواب، على معنى جواب الشرط. يقول مفسر: اللهم عاملنا معاملة فضلك لا عدلك، والحمد لله حق حمده. ونكون بذلك انتهينا بفضل الله من تفسير سورة فاطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. المرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة ياسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.